الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه مجموع الفوائد، فالفائدة رقم 136: أنواع لذات الدنيا. لذات الدنيا ثلاثة أقسام، أحدها لذة تعقب ألما أعظم منها أو تفوت لذة أكبر منها، وهذه لذات العصاة الغافلين على اختلاف طبقاتهم، وهم الذين يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الثانية لذة لا تعقب ألما أكبر منها ولا تفوت لذة أكبر منها، وهي لذات الغافلين المباحة التي لا يستعينون بها على الخير ولا يرون القيام بالواجب. الثالثة لذة يثاب العبد عليها، وهي لذة خواص المؤمنين الذين يتمتعون بها على وجه القيام بواجب النفس، وعلى وجه الاستعانة بها على طاعة الله، وعلى وجه الانكفاف بها عن معاصي الله. وبهذه المقاصد الجليلة تكون من قسم الطاعات، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال فيها: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فبين في الحديث أن التمتع بهذه الشهوات على وجه الحمد لله والاعتراف بفضله وقصد الانكفاف بها عن الحرام أجر وثواب عند الله، فلله الحمد على منته. انتهى. لا إله إلا الله. هذا كلام حسن وتقسيم حسن ينبغي للمسلم أن يراعيه فيما يمتع به من لذات الدنيا، وبهذا يعلم أن اللذات ثلاثة أقسام: لذات محرمة، ولذات مباحة، ولذات مستحبة. اللذات المباحة واللذات المستحبة هي داخلة في حكم المباح، يعني، لكن تكون المباحات طاعات بالنية والمقصد، فالأكل والشرب يقتضيهما الطبع وهما يعني مباحان، بل القدر الضروري للإنسان واجب، لكن إذا اقترن به نية صالحة يأكل ويشرب ليستعين بذلك على طاعة الله، كما يفعل الصائم في سحوره يأكل يتسحر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لأمره في قوله: تسحروا فإن في السحور بركة، واستعانة بذلك على عبادة الصيام، فصار هذا السعور عبادة، صار طاعة. واطرد هذا في كل اللذات، النوم ينامه الإنسان يستريح بدنه ويقصد بذلك الاستعانة على طاعة الله، على قيام الليل، على القيام لصلاة الفجر، يعني تكون نيته تلك حاضرة، ينام يتعمد أن ينام مبكرا من أجل قيام الليل، من أجل صلاة الفجر، فهو بهذا النوم يكون مثابا على نومه. كما جاء بعض السلف يقول إني أحتسب نومتي وقومتي، كل يحتسبها طاعة لله. والمتأمل لذلك يجد يعني المجال واسع في هذا. وقال الشيخ عن هذا النوع يقول إن هذا يعني شأن خواص المؤمنين، فالخواص يجعل تكون عاداتهم عبادات بالنية الصالحة، عاداتهم من نوم أو أكل أو شرب أو أي أمر يتصرفون، فإنهم يقصدون بذلك طاعة الله. فتكون أعمالهم كلها عبادة. التجارة، كل الناس يحبون المال ويتجرون ويتحملون المشاق في هذا السبيل، لكن أهل الهمم والنيات الصالحة يقصدون بكسب المال التوصل به إلى أمور، إلى الاستغناء به عن الناس، يقصدون به أن يكون لهم سهم في النفقات المشروعة. سبع له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. بهذا يعلم أن الناس بهذا الاعتبار يصير ذا التقسيم. المؤمنون الكمل صالحون، تكون جميع تصرفاتهم عبادة لله، وهذا مطلوب شرعا، لكن الله تعالى قضى بحكمته التفاضل بين العباد. ومقتصدون هؤلاء الأولون ينطبق عليهم أنهم السابقون والمسارعون بالخيرات، والنوع الثاني مقتصدون الذين يتمتعون بالمباحات لكنهم قائمون بفرائض الله مجانبون للمحرمات، هؤلاء هم صنف المقتصدين. والصنف الثالث هم الظالمون لأنفسهم الذين يقدمون على المعاصي وطلبا لما فيها من اللذات. فيصير الناس في جملتهم ثلاثة: أولياء الله الكمل من المقتصدين والسابقين، وأعداء الله الكافرون والمؤمنون الظالمون لأنفسهم فيهم وفيهم. فالكفار لا يعرفون إلا يعني التمتع فقط، ما لهم نيات وهم كافرون غير مؤمنين بالله ورسله. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وليس عندهم فرقان بين طاعة ومعصية، بل كل همهم المتاع. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ولهذا كثيرا ما يمثلهم الله بالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وعبر عنهم بالدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فالمسلمون أو المؤمنون يعني أمرهم دائر في هذه اللذات، بين متعبد لله بذلك مطيع، وبين متمتع بما أباح الله. فالأول مأجور والثاني لا إثم ولا أجر. ينبغي للمسلم أن يستحضر هذه المعاني ويجتهد في إصلاح نيته في تصرفاته العادية، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.